ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم؟ لأنه حديث، ولو قيل أنه موقوف على ابن مسعود، لكن الصحيح رفعه عنه صلى الله عليه وسلم. إن أصدق الحديث كتاب الله، إذا كان هذا الخبر صدق يجب أن الناس يعوا ما ورد في كتابه سبحانه، فإنه حق. فإن الله أعد للكافرين عذابا مهينا، وأعد للذين يؤمنون يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ووعد الله الظالمين وجعل يوما يكون فيه الحساب. هذا قوله الحق وقوله الصدق. فإذا قال إن أصدق الحديث كتاب الله، أي آمنوا بذلك وأيقنوا أيها الناس أن من عمل سيئة فلن يعجز الله هربا، وأنه من لحقه فلن يفوت. فإذا علم الناس ذلك وصدقوا بالكتاب وأيقنوا أن لهم حسابا إما في الدنيا أو في الآخرة، فيكفوا عن فعل ما يغضب الله عز وجل، لأن هذا هو الذي ينجيهم. وفتح الله باب رحمته للمسيئين، وبسط يده بالليل والنهار لمن يتوب، فمن تاب فإن الله يتوب عليه وهو فرح بعباده. هذا معنى أصدق الحديث كتاب الله، أي صدقوه. ومن صدقه وأيقن لا بد له من مقتضى، وهذا المقتضى والموجب يلزم الإنسان أن يكف عن السيئات ويأتي بالحسنات، فإن ارتكب خطيئة فبابه مفتوح سبحانه. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لا تقلد أحد في المشية ولا في الأكل، ولا تقل في فلان أن سمته كذا، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وليست هناك طريقة توصل إلى الجنة إلا طريقته صلى الله عليه وسلم. فمن أراد النجاة فليسلك مسلك رسول الله ونبيه صلى الله عليه وسلم، وإلا لا طريق إلا طريقه. فدع عنك بنيات الطريق، لا فلان ولا فلان ولا السيد فلان، فإن هؤلاء لن يقودوه إلا إلى ضلال. وإذا رأيت الرجل يعظم نفسه ويحب أن يكون الناس أتباعه، ويحب أن يصدروه في المجالس، فهو جعل نفسه ندا لله عز وجل. والله عز وجل يقول لا تتخذوا، لا نهانا الله عز وجل أن نتخذ من دونه أندادا. إيش معنى الند؟ الند يعني النظير، والنظير بمعنى إذا كان فلان يعطي فلان يعطي، وإذا كان الله يدخل الجنة ففلان كذلك يوصل إلى الجنة. وإذا كان الله، ولا تظن أن الله جعل وسائط إلا رسله، ليس بين الله وبين أحد من خلقه وسيط. والرسل وسائط بين الله في التبليغ، في الرسالة. جاءنا برسالة من عند الله، قال اعملوا بها، من تمسك بها نجا. هؤلاء هم الوسائط بيننا وبين الله، لا أحد. الله عز وجل ما يحب وسائط، ليس ديننا كدين النصارى. ولا تظن أن فلان السيد وفلان الولي وفلان الصالح يمد يده ليقبلوه ويخضع الناس له ويعظمونه لأنه يوصل إلى الجنة. لا والله، لا ينجي إلى النار، ولا ينجي من النار إلا اتباعه صلى الله عليه وسلم. ولا يصل إلى الجنة إلا طريقته صلى الله عليه وسلم. ومن أراد أن يعظمه الناس وهو جعل نفسه ندا لله عز وجل نظيرا له أنه يفعل ما يفعل الله، فاحذروا هؤلاء وانصحوا الناس ألا يتبعوهم. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: فإن وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نسمع هذا كثير ولا نعي. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: خير الأمور وشر الأمور محدثاتها، أي كل أمر من عادات الناس مما يتوصل به إلى قربى، مما يكون شأنه قربى أو طاعة، ولم يكن في عهده صلى الله عليه وسلم ولا في عهد التابعين، فاعلم أنه شر. التهاني والسلام والتحيات، لأن هذه قرب، إلقاء السلام طاعة، والتقرب إلى المؤمن وإدخال السرور إليه طاعة. فمن أراد أن يتوصل إلى هذه بغير هديه صلى الله عليه وسلم فهذا محدث. وشر الأمور محدثاتها، في اللباس والهيئة والشكل والعادات. فمن أراد أن ينجو فلينظر ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعين بإحسان لهم. فشر الأمور محدثاتها، أي اجتنبوا أيها الناس، اجتنبوا أيها المسلمون ما ترونه من محدثات لم يكن عليه أمره صلى الله عليه وسلم. فإنه صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه أن أي أمر لم يكن في عهده ولم يكن عليه صلى الله عليه وسلم يسلكه وهو مردود على صاحبه لا يقبل. هذا معنى وشر الأمور محدثاتها، فكل طريقة وهيئة وعادة يريد بها الناس التقرب أو الطاعة اجتنبوه. ثم اعلموا كذلك أن من هديه صلى الله عليه وسلم مخالفة أهل الضلالة، مخالفة المشركين من اليهود والنصارى والروم والأعاجم. هؤلاء إذا كانت لهم عادات وأعياد وهيئات وتحيات وسلامات، ولهم في الحرب والسلم مواقع أو مواقف، ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم، فاعلموا أنها محدثة، وشر الأمور محدثاتها. ترى كلامك بليغ وقصير وله معاني، ويقولها الخطيب. وكان ابن مسعود رضي الله عنه لا يخلو من مجلس إلا ويقول: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. ولا تأخذ الكلام تسمعه من أذن إلى أذن، تمعن فيما يقوله صلى الله عليه وسلم، وتدبر معاني كما تتدبر معاني كتاب الله، ففيها الخير وفيها الهدى وفيها الشفاء. ومن أقبل بقلبه بصدق إلى أن يرى معنى ما قاله صلى الله عليه وسلم وعلم الله منه ذلك، فإن الله يفتح له آفاقا في الفهم، ويفتح له فهما في هذا العلم، ويعطيه آراء ويوصله إلى آراء قد لا تكون سبقت، ويوصله إلى معاني يصعب عليه أن يفهمها لو تلقاها من غيره. والله عز وجل فتاح عليم. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اقرأ يا أخوان. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الرجعة. وإن سبق فقال ارتجعتك، فقالت قد انقضت عدتي قبل رجعتك، فالقول قوله وقال الخرقي القول قولها، وإن تداعيا معا قدم قولها، وقيل يقدم قول من تقدم من تقع له القرعة. هذه في الدعاوى، إذا الزوجة الرجعية، متى تكون رجعية؟ أنا أكرر الكلام لأجل أن يثبت تثبت المعاني في الأذهان. الرجعية المرأة التي طلقها زوجها بعد دخول، لا قلنا بعد دخول لأنه إذا ما دخل عليها بانت منه، ما يمكن يراجعها إلا بإذنها وموافقتها ومهر جديد، لكن إذا دخل عليها وطلقها طلقة واحدة فهي زوجة له حتى تنتهي العدة، طلقها طلقة ثانية فهي زوجة له حتى تنتهي العدة، فإذا طلقها الثالثة بانت منه، لا ترجع إليه إلا بعد نكاح رجل آخر ثم يطلقها أو يموت عنها. فهذه الرجعية اختلفت هي وزوجها، الخلاف في الإصابة ولا في ماذا؟ الخلاف في انقضاء العدة. قالت انقضت عدتي، قال لا أنا راجعتك قبل العدة، فإذا هي قالت انقضت عدتي قبل أن يتكلمه فالقول قولها، وإن أخبرها قد راجعتك فقالت لا انقضت عدتي فالقول قوله. مر علينا الكلام هذا بالأمس، بينا علل ذلك. الآن لو توافق كلاهما قال راجعتك وهي قالت انقضت عدتي، ما الحكم؟ هذا الذي نسمعه الآن، اقرأ. وإن تداعيا معا قدم قولها على المذهب. إذ تداعيا معناه دعوة، والدعوة لا تكون إلا أمام حاكم في الغالب. ذهبت هي إلى القاضي قالت أنا انتهت عدتي، أخلصني ولا خلصني من هذا الرجل، فهي جاء وجاء الرجل جاء وقال هذه زوجتي وقد راجعتها، إما أمام حاكم، ليس بالحاكم بالضرورة أن يكون قاضيا. فإن تداعيا معا اسمعوا الجواب. نعم. قدم قولها على المذهب. المذهب يقول يقدم قولها. نعم. لأنه تساقط قولهما مع التساوي، لأنه ما في بينة، لو كان الرجل قد راجعتها ولي شهود وهؤلاء الشهود عدول وتبين أنه راجعها في مدة لا تنقضي العدة فالقول قوله، لكن ما عنده بينة، وهي قالت انقضت عدتي فقال قد راجعتها، قال القول قولها لأنها مؤتمنة. نعم. لأنه تساقط قولهما مع التساوي، والأصل عدم الرجعة. تساقط قولهما مع التساوي، تساوي إيه؟ تساوي الدعاوى، الدعوى هو الدعوى هي الدعت، لا بينة عند هذا ولا بينة عند هذا، نرجع إلى الأصل. اتفقا جميعا على أنه فيه طلاق، أليس كذلك؟ واختلف على أن فيه رجعة، فما اتفق عليه هو الأصل، فيبقى الأصل حتى يأتي ما يزيله، وليس هناك شيء يزيل هذا الأصل، فالأصل الطلاق. واضح هذا؟ اقرأ. وقيل يقدم قول من تقع له القرعة، ذكره أبو الخطاب وغيره. نعم. لأن القرعة مرجحة عند الاستواء. في الغالب في كثير من المسائل إذا استوت البينات ولم يكن هناك ما يرجح يلجؤون فيه إلى القرعة ليتبين أيهما أحق بهذه، قال هنا يلجأ إلى القرعة. اقرأ. بدليل الإمامة والأذان والعتق ونحوها. بدليل الإمامة والأذان والعتق ونحوه. الإمامة كلاهما ادعى أنه أحق بالإمامة أو لم يدعي، الناس اختلفوا أيهما يقدم، وتساويا في الحفظ والفقه والديانة، كيف نعمل؟ يأتي بالقرعة، كذلك تشاحا في الأذان. إيش معنى تشاحا؟ يعني تنافس، كل واحد يحب يأذن، ووجدناهم ورأيناهما تساويا فيما يستوجب تقديم الأفضل في الأذان، كلاهما صيت الصوت وكلاهما فيه الاستقامة، ويعرف سنن الأذان وغيره، فلا يقدم إلا بقرعة، لما تساوي يقدم بقرعة. قال كذلك في الإمامة والأذان والعتق، إذا أعتق عبدا أو عبيدا من عبيده ثم نسي أو جهل من هو المعتق كيف يعمل؟ القرعة. واضح هذه؟ كذلك هنا قال إذا تداعيا معا فالقرعة تبين. اقرأ ما بعد أصل إذا اختلفا في الإصابة فقال قد أصبتك فلي الرجعة. هذه المسألة اختلف في الإصابة، هكذا الشافعية يفصلونها تفصيل أحسن. المسألة المرأة المزوجة من رجل ادعى أنه دخل بها وهي قالت ما دخل بي، أو اتفق على الدخول لكن قالت هو ما أصابني وقال قد أصبتها، اتفق على الزواج ثم طلقها فقالت هو لم يدخل علي وقال هو بلى دخلت عليها، أو اتفق على الدخول قالت هو ما أصابني قال بلى أصبتها. ليش الخلاف هذا؟ لأن الخلاف إذا طلقها قبل الإصابة أو قبل الدخول ما في رجعة، تبين منه. ولو قالت يا أصابني معناه تطلب المهر كامل، لأن المهر يتنصف بعدم الدخول. لو طلقها قبل الدخول ما يعطيها إلا نصف المهر، وقد قبضت المهر مقدما وما تحب تعيد إليه النصف، تقول قد أصابني. عرفنا هذا الخلاف؟ فيسمع الآن ما يقول. إذا اختلف في الإصابة فقال قد أصبتك فلي الرجعة فأنكرته، أو قالت قد أصابني فلي المهر، قبل قول المنكر منهما لأن الأصل معه فلا يزول إلا بيقين. ادعي الإصابة أو ادعي الدخول وعدمه، لا بينة تثبت الحق لأحدهما، كيف نعمل؟ نرجع إلى من يكون الأصل معه. قال المنكر هو الأصل معه، المنكر اللي يقول ما أصابني، إن الأصل عدم الوقت، والمنكر اللي يقول راجعتها، اللي يقول لم يراجعني، هذا الأصل معه، يقول القول قول المنكر منهما. نعم. وليس له رجعتها في الموضعين. إيه؟ فإن كان اختلافهما بعد قبض المهر وادعى إصابتها فأنكرته لم يرجع عليها بشيء، لأن الأصل مع المنكر وهي ادعت أنه ما أصابها. نعم. لأنه يقر لها به ولا يدعيه. وإن كان فرع أخرى. طيب. فرع. إذا ادعى زوج الأمة بعد عدتها أنه كان راجعها في عدتها فأنكرته وصدقه مولاها قبل قولها نص عليه. أما تزوجها، وقلنا الإماء الجوار ما صح الزواج بهن إلا بشروط، والأمة هي تبع ناس ولا مفلوتة هكذا؟ لابد تبع أحد، أي أمة معناته أحد يملكها، يوم يتزوجها من مالكها ولا من الشارع؟ تزوجها من مالكها. فطلقها، وطلاق الأمة اثنتان، أما الحرة طلاقها ثلاث، على خلاف هل الطلاق ممن يملك الطلاق، فالعبد يملك اثنتين والحر يملك ثلاثا ولو تزوج أمة، على خلاف. فإذا طلق الأمة ثم راجعها قالت هو ما راجعني. والمالك يقول بلى راجعها، بلى زوجها راجعها، أو قالت هو ما أصابني، وادعى إصابتها. والسيد المالك يصدق الزوج، قال القول في هذه قول الزوجة مو قول المالك. نحن نقرأ أحكام العبيد والإماء لأن ذلك في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فنحب أن نعلم ما علمنا الله عز وجل، ولا تقل هذا رجل يتكلم في مسائل ليست موجودة. نحن نتكلم في مسائل أنزلها الله ويحب من عباده أن يعلموا أحكامه، فإذا تعطلت أحكام العبيد لمدة 100 عام فاعلموا أن الله عز وجل ييسر لعباده، وستعود هذه الأحكام إذا أقام الله راية الجهاد وأعز الله دينه وأذل أهل الكفر. ويقول إذا علمتم ذلك واختلفوا فالقول قول الأمة لا قول السيد. اقرأ ما بعده. فصل. نعم. وإن طلقها أي الحر 3 والعبد 2، ولو عبرك الفروع بقوله من طلق عدد طلاقي لكان أولى. يقول وإن طلقها 3 والعبد 2 فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. يقول هذا الشارح لو الموفق ابن قدامة قال كما قال صاحب الفروع لو طلقها عدد الطلاق كان أولى، إن يقول طلقها 3 أو طلقها 2 هي إطالة كلام، يقول طلق عدد الطلاق، نعم هذا معناه كان أولى، لم تحل له، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره إجماعا. وسنده قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. أجمع المسلمون على أن المطلقة 3 لا ترجع إلى زوجها إلا بعد أن تتزوج رجل آخر، واضح هذا؟ الإجماع لا بد له من مستند، ما يكون المسلمون يجمعون على أمر ما في دلالة من كتاب الله أو سنة رسوله، هذا لا يوجد. كل إجماع أجمع عليه المسلمون من أمر هذا الدين إلا وفيه دلالة من كتاب مستند من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال مستنده من كتاب الله، فإن الله عز وجل يقول فلا تحل له، يعني هذا الذي طلقها 3، ألا تحل له من بعد، أي من بعد الطلاق 3 حتى تنكح زوجا غيره. أجمع المسلمون على معنى هذه الآية، واضح هذا؟ نعم. وكذلك حديث امرأة رفاعة القرظي، كذلك حديث رفاعة القرظي، حديث رفاعة هذه امرأة طلقها زوجها فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير، وجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت إن فلان تزوجني بعد ما طلقني الأول، وليس مع الثاني إلا هدبة كهدبة الثوب، يعني طرف الثوب، يعني ذكره لا ينتشر، وأنا صاحب حق وهذا لا يعطيني حقي من هذه. فتبسم صلى الله عليه وسلم قال تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. العسيلة تصغير عسل، والعسل يعني ما يجده المجامع من لذة، فمعنى ذلك يفهم من ذلك أن المرأة إذا تزوجت ونكحت رجلا آخر ثم طلقها نكحها رغبة. إيش معنى رغبة؟ رغبة في الزواج، ويركها عشان يحللها للزوج الأول، هذا لا يجل ولا تحل له، نكحها نكاح رغبة ولم يدخل عليها أو لم يضاجعها فطلقها، لا تحل للأول. لأنه صلى الله عليه وسلم يقول حتى تذوق عسليتي ويذوق عسليتي، لا بد من مجامعة، فإذا لم يحصل جماع لا ترجع إلى الأول. والحكمة في ذلك والله أعلم أنه إذا تزوجها الزواج رغبة علم أنه سيضاجعها، ومن لم يفعل ذلك في الغالب يكون محلل وهو الملعون على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إذا مات عنها وطلقها ترجع إلى الأول ولا يكون فيه تحايل. والأمر الثاني كذلك فيه كسر لنهمة الأول وعزته، فإن بعض الناس يأنف أن يعود إلى مطلقته وقد نامت مع رجل مع زوج آخر، وفيها حكم. وكان من ذلك أنه سبحانه وتعالى جعل الطلاق مرة ثم تتربص بالعدة، ثم إن أحب أن يعيدها قبل تمام العدة يعيدها، ثم الثانية وتتربص بالعدة فإن أحب أن يعيدها يعيدها، ثم الثالثة. إذا طلقها الثالثة دل على أن الرجل إما أن يتلاعب بالطلاق والنكاح والكلام هذا فيتخذ آيات الله هزوا، أو أنها لا تصلح له فتخرج من عنده. فإذا خرجت من عنده وتزوجت ثم طلقها وأحب أن يعود إليها، في الغالب يعود إليها إما منكسر أو يعلم الخطأ أو يعلم أنها هي كذلك نفسها أنها أخطأت، فيعودون على وفاق. والله أعلم بأسراره سبحانه وتعالى. نعم. وقال سعيد بن المسيب: إذا تزوجها تزويجا صحيحا لا يريد به إحلالا فلا بأس أن يتزوجها الأول. المسائل التي في الباب في الغالب مفهومة، في الغالب مفهومة، ما في شيء إن شاء الله يعني مما هو يغلق أو يكون صعب الفهم، ولذا نحاول نقتصر على المتن لأجل أن ننتهي من هذا الجزء ونبدأ في الأسبوع القادم إذا أحيانا الله وإياكم في الجزء الآخر. اقتصر على المتن واقرأ. ويطأها في القبل وأدنى ما يكفي من ذلك. لابد أن يطأها في القبل، لو وطأها في الدبر لا تحل للزوج الأول، ثم طلقها أو مات عنها لا تحل للزوج الأول، لأن ليس فيه ذوق العسيلة. ويقول صلى الله عليه وسلم حتى تذوقي أو يذوق عسيلتها. نعم، عسيلتها. نعم. وأدنى ما يكفي من ذلك تغيب الحشفة في الفرج. أدنى ما يكفي من ذلك تغيب الحشفة. ليه قال الحشفة؟ لأن بعض الناس يكون مجبوب الذكر لم يبق إلا جزء صغير، فيقول هذا الجزء الصغير إن كان بمقدار الحشفة فإنه يجزئ لو طلقها أو مات عنها أنها تعود للزوج الأول. نعم. وإن لم ينزل ينزل. يعني لو جامعها وما أنزل لا يضر. وإن لم ينزل، لأن الخصية من الذكران، الخصية يعني مقطوع الخصيتين، لو تزوج قد يجامع ولا ينزل، وإذا حصل الجماع ولم ينزل فقد تم النكاح الذي عناه الله عز وجل وفسره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوطئ. نعم. وإن كان مجبوبا بقي من ذكره قدر الحشفة فأولجه. نعم. أو وطئها زوج مراهق. ولو وطئها زوج مراهق، المراهق معناه دون البلوغ، قادر على الجماع لكن ليس ببالغ. قال هذا يجزي في تحليلها، لأنه لو مات عنها أو طلقها تعود لزوجها الأول. نعم. أو ذمي وهي ذمية. لو تزوج ذمية من أهل الكتاب ثم طلقها فتزوجت ذميا آخر ثم طلقها الذمية الآخر، تعود لزوجها المسلم لو أحب يعيدها ولا ما تعود؟ عرفنا وجه إراده. أراد أن يقول أنه لو وطئها كافر فإنه وطلقها فإن ذلك يحلها لزوجها الأول المسلم. هذا معنى قوله وإن كان ذميا. نعم. وإن وطئها في الدبر أو وطئت بشبهة أو بملك يمين لم تحل. لو وطئت بشبهة وجدها على الفراش وظنها زوجة وليس زوجة فلا تحل له. ولو كانت جارية فطلقها ثلاثا عند من يقول أن الطلاق إنما يملكه الحر، أو طلقها ثلاثين عند من يقول أن الطلاق إنما بحسب المطلقة. فإذا طلقها واستوفى عدد الطلاق حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره. واضح هذا؟ ما في إشكال. اشترى هذه الجارية، هذا الذي تزوجها لضرورة ما كان عنده دراهم أغناه الله فاشترى الجارية، لما اشتراها ما أصبحت زوجة، أصبحت ملك يمين. هل يطأها؟ يقول هنا ما يطأ. واضح المسألة؟ يقول لا، حتى الله عز وجل يقول حتى تنكح زوجا غيره، هذا عام في الإماء، وما الله بغافل عما يريد في كتاب. اقرأ ما بعد. وإن وطئت في نكاح فاسد لم تحل في أصح الوجهين. نكحت نكاح فاسد، نكاح الفاسد لم يعلن عليه أو دون ولي عند من يشترط الولي أو دون رضاها أجبرت كذا، في مسائل تفسد النكاح. لو نكحها نكاح فاسد أو هي ظهرت أنها أخته من الرضاع، لا غير أخته من الرضاع، نكحها نكاح فاسد فطلقها، أو هي أخته من الرضاع، زوجة ثانية نكحها وهي أخته من الرضاع، هذا النكاح فاسد فانفصلت عنه، هل تعود للزوجة الأول ولا ما تعود؟ قال على وجهين، يعني في رواية بالعود وفي رواية بعدم العود. واضح هذا؟ يقتصر على المتن. نعم. وإن وطئها زوجها في حيض أو نفاس أو إحرام أحلها. هذه مسألة ثانية. الزوج لو وطئ زوجته في الزوج الثاني وطئ زوجته في حيض أو كانت نفاس أو كانت محرمة بحج أو عمرة، هذه مسائل من حق الله ما يجوز للمرأة أن يفعلها. فلو فعلها ثم طلقها هل تعود الزوج الأول؟ لم يقع منه وطئ إلا في حال الحيض أو النفاس أو كانت محرمة، كان هذا الوطئ غير جائز. لكن هل تحل؟ هذه مسألة فيها خلاف. المذهب أنها تحل لزوجها الأول. ابن قدامة يقول لا ما تحل لزوجها الأول. نعم اقرأ ما بعده. وإن كانت أمة فاشتراها مطلقها لم تحل ويحتمل أن تحل. اقرأ. وإن طلق العبد امرأته طلقتين لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، سواء عتق أو بقي على الرق. سواء عتق أو بقي على الرق، إذا بقي على الرق هذا واضح ما ترجع حتى تنكح زوجا غيره، لكن إذا عتق أصبح حرين، قال كذلك إذا أصبح حرين ما تحل له حتى تنكح زوجا غيره. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد. تقرأ. وإذا غاب عن مطلقته ثلاثا فأتته فذكرت أنها نكحت من أصابها أو انقضت عدتها وكان ذلك ممكن فلها نكاحها إذا غلب على ظنه صدقها وإلا فلا. طلق امرأة طلق زوجته بغى سافا وظل سنين ثم عاد، فوجد مطلقته الأولى قالت أنا تزوجت وأصابني زوجي، وما عنده بين ولا يعرف، لكن غلب على ظني أن هذه المدة الطويلة السنتين أو الثلاث السنوات يمكن تتزوج ويمكن يطأها زوجها ويطلقها، فغلب على ظنه صدقها، يتزوجها ولا ما يتزوجها ما في بينة، وما يعرف أحد يسأله، وما في إلا هي. إيش يفعل؟ قال إن غلب على ظنه صدقها يتزوجها وإلا فلا. واضح هذا؟ نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.